الأخ يسأل يقول هناك أحد الإخوة له والدان يعيشان في فرنسا وليس عندهما النية في الهجرة إلى بلاد المسلمين، وهو يريد أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهل يجوز له أن يترك والديه ويهاجر أم يبقى مع والديه ولا يهاجر؟ والجواب أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة، ولكن ينظر في المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك أيضا. فإذا كان والداه لا يمكن لهما القيام بشؤونهما إلا بوجوده، فقد يكون في مقامه معهما مسوغا لبقائه لحين استغنائهما عنه. وأيضا لعله إن هاجر يكون لم يقع في عقوقهما إن كان مقامه في هذه البلاد يفتنه ويؤثر في دينه تأثيرا يجعل بقاءه حتى وإن احتاجه والداه مرجوحا بالنسبة لهجرته. أما إن كان الوالدان يمكن لهما أن يقوما بشؤونهما من غيره، أو هناك من يقوم مقامه، أو يستطيع أن يقيم هو من يقوم على خدمتهما، فإنه يجب عليه الهجرة وألا يسكن في هذه البلاد طالما تيسر له مفارقتها واللحوق ببلاد المسلمين. والله تعالى أعلم.